بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. شيخنا، كثر الكلام الأولى الأخيرة من كثير من إخواننا، وخاصة منهم المقيمين في بعض دول الخليج وأخص منها قطر، حول أشرطة الشيخ عبد الرحيم الطحان، وهي الأشرطة التي انتشرت وذاع خبرها وطال الكلام فيها وما شابه ذلك. وقد رأينا في الآونة الأخيرة كما ينقل إخواننا، وقد سمعنا شيئا من ذلك، كثيرا من التهجم والخوض في مسائل فيها نوع من الغلو، بل ألوان من المذهبية المتعصبة أو روائح التصوف وما شابه ذلك. حبذا لو يعني أعطيتمونا كلمة متعلقة بهذا الموضوع حتى تكون ذات نفع إن شاء الله وفائدة وإنصاف كما عهدناكم يا شيخنا، وجزاكم الله خيرا. أولا، أنا كنت اليوم قبل المغرب لزيارة أو عيادة أخينا أبي مالك، ففتح هذا الموضوع وعلمت منه بأنه في صدد الكتابة لشيء ضد هذا الطحان، وأنه قد توفر عنده مادة لا بأس فيها، ولذلك فلا أرى من فائدة كبرى للتوسع في الكلام حول هذه القضية، ما دام أن أخانا أبا مالك قد كفانا مؤنة الخوض فيها، وبخاصة أنه ليس من الميسر لي أن أجمع الآن أفكاري وأستحضر النقاط التي تؤخذ على هذا الإنسان، لكني أقول كلمة مجملة، وهي أن هذا الرجل كنت أتمنى أن يكون مخلصا فيما يقول، ولو أنه كان في ذلك مخطئا فيما يقول، لكن بدالي مع الأسف بأنه ليس كذلك، لأنه ينقل بعض النقول مفتورة عما قبلها وعما بعدها، ويقدمها إلى الذين يعظهم أو يحاضرهم، بحيث أنه يبدو لهم لأن الحق مع الشيخ، لكن الحقيقة أن هناك في كثير من كلماته كثير من التضليل والتدليس. حديث مثلا حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم إلى آخره، خصني بالنقد حول هذا الحديث لأني ضعفته، ويأخذ من تخريجي لهذا الحديث ما يناسبه، موهما الحاضرين أن الكاتب المضاعف الذي هو أنا جاهل بعلم الحديث، وأنه هو الذي يطبق قواعد علم الحديث. هذا الحديث في الواقع له ثلاثة طرق، أصحها وهو ضعيف الطريق المرسل، طريق عبد الله المزني، عبد الله بن بكر، بكر بن عبد الله المزني، هذا تابعي، وصح السند إلى هذا التابعي بهذا الحديث، ولا شك أن الحديث المرسل هو من أقسام الأحاديث الضعيفة عند المحدثين، وهو لا يتعرض لنفي هذا، ولكنه يدعي بأنه يتقوى بالطريق الثاني أو الثانية والطريق الثالثة. الطريق الثانية مروية من طريق رجل اسمه عبد المجيد ابن أبي رواد بسنده عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يقف الرجل ويجول ويصول كعادته ليحسن من ترجمة هذا الراوي وهو عبد المجيد ابن أبي رواد، ينقل كلمات العلماء فيه من موثق ومن جارح جرحا قليلا، فيقول أن هذا الحديث الذي رواه ابن أبي رواد بإسناده عن ابن مسعود إن لم يكن حسنا لذاته فهو حسنا لذاك المرسل. وهنا بقى يجول جولة الحق فيها معه، لأنه يقول أن علماء الحديث يقولون أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، هذا مرسل صحيح السند وهذا مسند عن ابن مسعود فيه ضعف يسير، فهذا يقوي هذا، ثم أضاف إلى ذلك الطريقة الثالثة وهي من رواية أنس بن مالك. يقول هذا وإن كان ضعيفا فيضم إلى ما سبق، فيأخذ الحديث قوة لا شك فيها، وأقل ما يقال في الحديث إنه حديث حسن، ويقرأ لهم بعض الكلام من كلامي الذي نقله من سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكنه لا يسرد الكلام كله، إنما يقتطع منه ما يناسبه. هناك أنا ذكرت أن حديث ابن أبي رواد هذا متكلم فيه من قبل حفظه وهو لا ينكر هذا، لكنه حديث منكر لا يصح بالنسبة لما نعلم من قواعد الحديث أن ندعم به الحديث المرسل، لأنه قد ثبت لدينا بمتابعة الرواة الذين شاركوه في رواية عن الشيخ وهو سفيان الثوري، كل الثقات رووا عن سفيان بإسناده، لا أذكره لأنه عن عاصم بن كليب عن أبيه وهذا هو الله أعلم الإسناد، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي سلام. هذا رواه الثقات عن سفيان بالسند الصحيح وهو صحيح، ففرد عبد المجيد ابن أبي رواد فروى هذا الحديث مع الرواة الثقات، ثم أضاف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ووفاتي خير لكم. هنا يقال هذا شذ وخالف الثقات الذين اشتركوا معه في رواية الطرف الأول من الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلف، فتفرده بزيادة حياتي خير لكم، فيعتبر هذه الزيادة إما شاذة إذا اعتبرنا برواد ثقة، وإما منكرة إذا اعتبرناه ضعيفا، وأحسن أحواله أن يكون ثقة شاذة عن جمهور الثقات فخالفهم وزاد عليهم برواية حياتي خير لكم، فتكون هذه الزيادة شاذة. هذه الناحية هو لا يتعرض لها، وهي مذكورة بتفصيل في الكتاب في السلسلة، فيظهر أن هذا حديث مستقل ولم يروي الثقات عن سفيان في الجملة الأولى فقط، ويقول ويستشهد به هنا في مانع من الاستشهاد، ألا وهو شذوذ أو نكارة. والأنكى من هذا والأمر أن الحديث أنس اللي هو الطريق الثالث اقتصر على قولي بأنه ضعيف، مع أنه فيه متهم بالوضع والكذب، ممكن سمعنا العيلة الموجودة في إسناد أنس بن مالك. ما تقولون أستاذي بكتاب السلسلة الضعيفة الجزء الثاني رقم 975، وقد وقفت عليه من حديث أنس وله عنه طريقان، الأولى عن أبي سعيد بن حسن بن علي بن زكريا بن صالح العدوي البصري حدثنا خراش عن أنس مرفوعا مختصرا نحوه، وفيه تعرض علي أعمالكم عشية الاثنين الخميس. خرج ابن علي وابو منصور الجرباد قاني في الثاني من عروض الأجزاء، عبد القادر بن محمد القرش الحنفي في جزء له، عزاء الحافظ العراقي لحارث بن أبي سامة المسلم الأستاذ الضعيف بهذا الأستاذ كما بين ابن مناوف في القرير بعد أن نقل عنه تضعيفه إياه بقوله أي وذلك لأن فيه خراش بن عبد الله ساقط عدمه، وما أتى به غير أبي سعيد العدوي الكذاب. قال ابن حبان لا يحل كتب حديثي إلى الاعتبار، ثم ساق له أخبارا هذا منها. قلت الأستاذ الموضوع لا يفرح به. الثاني عن يحيى بن خدام محمد ابن عبد الملك بن زياد بن سلمة الأنصاري حدثنا مالك بن دينار عن أنس فيه نحوه وفيه تعرض علي أعمالكم كل خميس. خرجه أبو طاهر المخلص الثاني من العاشر من حديثه حدثنا يحيى يعني بن محمد بن صالح حدثنا يحيى بن خدام. قلت وهذا موضوع أيضا أفته الأنصاري هذا. قال العقيل منكر الحديث، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما ليس من حديثه لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن طاهر كذاب وله طامات. وقال الحاكم أبو عبد الله يروي أحاديث موضوعة، والراوي عنه يحيى بن خدام روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان الثقات. وقال الحاكم أبو أحمد في ترجمة الأنصاري المذكور روى عنه يحيى بن خدام عن مالك بن دينار حديث منكر، والله تعالى أعلم الحمل فيه على ابن سلمة وعلى ابن خدام. وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وعمرس من أكثر الحديث الضعيف من المحدثين، ثم حديث ابن مسعود وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقه. نعم، كل هذه حقائق الرجل يستجاهلها. حديث أنس يجعله ضعيفا وهو موضوع، حديث ابن ميرواد يجعله شاهدا وهو شاذ، ولا يبقى هناك إلا حديث بكر بن عبد الله المزني وهو ضعيف لإرساله، ثم يجعل هذا الحديث من خصائص الرسول عليه السلام ويبني عليه إعلانية وقصورة، ويقول بأن المسلمين ينفع عفوا بأن الرسول عليه السلام في قبره ينفع المسلمين، يعني بالرغم أن الحديث جاء بأنه يستغفر للمذنبين منهم بيكبر الدائرة ويضخمها مع ضعف الحديث، وبيقول أنه نفع الرسول للمسلمين بعد وفاته لم ينقطع فهو مستمر، والله المستعان. وله أمور أخرى الحقيقة يحسن أن يتفرغ لها بعض إخواننا الطلاب، ويتقطعوها واحدة بعد أخرى، ويبين للناس غشه وزغله وتضليله لمن حوله. والله المستعان، ولعل رسالة أبو مالك إن شاء الله تكون جامعة في هذا الصدد. نعم. ولما كان السعودي ماذا ينظر الشيء؟ لا ما كان. يعني يتلبس بالسعودي. هو كذا. حتى كثير من طلاب العلم كانوا مخشين فيه. أنا شخصيا كنت أسمع له أشرطة لما كان في أبها. حقيقة أنه مفيدة، فيها وعظ فيها إرشاد رقاء إلى الآخر، لكن هو ما أدري ما الذي أصابه. الله يحفظك. الله يحفظك. فيه الأشياء عجيبة. نظرة إلى وجه الإمام أحمد تعدل عبادة سنة. في بعض إخواننا السلفيين اعترضوا عليه، بيقعد بيهوش وبيهوش شو فيها. ثم من خباثته، وهذا نصح للأمة، يأخذ من هذا الأثر فقط النظر إلى وجه الإمام أحمد، ثم يدع البقية تعدل عبادة سنة. يا أخي، هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد لا يثبت به حكم، فما بالك يرحمك الله، ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد لحبه إياه أنه نظر إلى وجه أحمد تعدل عبادة سنة. يا ترى ليش مو سنتين؟ ليه مو شهر إلى آخره؟ هذه قضية يضرب عنها صفحا تماما، وبيحاول بايس أول أنه النظرة إلى الشيخ بيذكر بالله، يعني إلى وجه الترقية مجرد النظر يعني، لكن الحديث الأذر نظر مجرد، هذا هو يعني خبيث يعني مكار. أشياء والله سمعت وعلقت عليها، لكن أذهب أدراج الرياح مع الأسف. لحانا بنعله. الله أكبر. الله يعني. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو، لما كنا نروح السعودية نشتري أشرطة وكذا، أنا أسمع أشرطة لكن ما أفتح لها أشرطة بالمرة، مع إنه السعودية ما ينظر شيء، وأسأل الإخوان أقول والله يعني ظهر طيب وكذا، يثنى علي. أنت ولي يا رب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أهلا وسهلا. لا تقل يا قطري يا شيخنا، وإن قل يا شيخنا إن شاء الله، لأنه شيخنا هذا خطأ في عنا، ولناس يعلمون اللغة العربية بيقولوا يا شيخ يا شيخنا خطأ. نعم، ماذا عندك؟ عندنا الله يسلمك أتانا شيخ من قريب اسمه عبد الرحيم الطحان، وكانت له محاضرة عن تعظيم أولياء الله، ومن بعض مقاله في نفس المحاضرة قوله: ليتنا كنا نساء وحظينا بريق الحسن، من يحظى بالحسن ليس ليلة لو نظرة. وقوله: ووالله لو أدركنا الحسين لمسحنا نعليه بلحانا، وفي ذلك شرف لنا وفخر. وقوله: ثبت عن أنس بإسناد صحيح إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة أضاء فيها كل شيء، أما تنورت بالنبي عليه الصلاة والسلام وأشرقت؟ وقوله ينقل الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء 11 صفحة 211 عن بعض طلبة العلم إنه قال: نظرة إلى الإمام أحمد تعد العبادة سنة وأكثر. علق الإمام الذهبي على هذه الجملة بقوله: هذا قلوب لا ينبغي، وقال: والله ليس بقلوب وإنه مما ينبغي. وقال من قول بعد: كان جعفر الصادق يقول: إذا وجدت في قلبي فتور وكسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع فاجتهدت أسبوع. وقال: النظر إلى عمتنا يستشفى به، يتداوى به، يذكر بالله، ويقولون من لم ينفعك لحظه لم ينفعك رفضه ووعظه. وقوله: ذكر أحمد من مجالس الذكر، عندما نذكره ذكرنا الله. ذكر الإمام أحمد ذكر الإمام أحمد من مجالس الذكر. وقوله: نظرة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعد العبادة آلاف السنين، والنظرة إلى الصحابة الطيبين تعد العبادة آلاف السنين. وقوله أي قابل هو الشيخ هذا قابل بعض الشيوخ يقول اسمه الشيخ عبد الرحمن زين العابدين، ويقول قابلته وقلت له: والله ما رأيته إلا قبلت يده. وكان يقول أي الشيخ عبد الرحمن زين يقول الشيخ عبد الرحيم: من مقاصدي إذا ذهبت لأحج رؤيت الإمام الشنقيطي. وهذا الشيخ يا شيخنا معروف على مستوى في دولتنا قطر، وكل طلبة العلم يحضرون له، فما رأيكم وما الرد على هذا؟ بارك الله فيك. ما كان ينبغي أن تطيل علينا بسردك لمثل هذا الهراء، فانتبه لما سأقول. باستثناء حديث أنس الذي حكيته عن الطحان، أقول أولا: حديث أنس هو فعلا حديث صحيح، ولكن الإضاءة المذكورة فيه هي إضاءة معنوية، يعني هو كناية عن انتشار نور الإسلام. وإلا فالمدينة كما تعلم إذا أطفئت الأنوار اليوم فستراها مظلمة، كما كان الشأن في عهد الرسول عليه السلام. وقد جاء في الحديث الصحيح أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها استيقظت ليلة قالت: ولم تكن المصابيح يومئذ، فلم تجد نبيها بجانبها، فأخذت تبحث عنه والليل ظلام، فوقعت يدها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في صلاته وقدماه منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك نور هدى الله به العرب ثم العجم بسبب الهدى والنور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على قلب الرسول. فلم تكن إضاءة المدينة المذكورة في حديث أنس هي إضاءة مادية، وإلا كانت السيدة عائشة ترى نبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في الغرفة في البيت، لكنها صرحت بأنها لم ترى. لما؟ لأنه لم تكن عنده المصابيح يومئذ. فأقول باستثناء حديث أنس من ذاك الهراء، فحديث أنس صحيح، ومعناه ليس كما يفسره الرجل. أقول بعد تكريري لهذا الاستثناء الكلام الذي حكيته عنه كله هراء ويجب أن يطحن من الطحانين طحنا. سمعت الجواب؟ ألو؟ سمعت الجواب؟ ماذا تنصح طلبة العلم جزاك الله خيرا؟ أنصح من لا يحضر للرجل درسا لأنه صوفي مبتدئ ويتستر بالسنة وهو جاهل بها. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ما كان نعم هذون أخي مصلحجية هؤلاء هذون مصلحجية عبد الرحيم هذا عبد الرحيم ما هو محمود من السنة ومن الانتداد السنة كبيرة وحتى الحديث ما أظن أنا سمعت يقول له يحتاج على حساب المرأة المسلمة ويرد على إحدى اللي يقولون أن الشيخ يجي يستجي المسلمة المرأة ويرد على الله وصح هذا معاتني عبد الرزاق ويقول الألباني شيخ فاضل وتجنيت علي وتجنيت علي الألباني لا أنا يعني هسي أنا أذكر قبل حوالي 8 سنوات كل جلسة هيك تبيع لك رسالة قلت لي أنظر فيها أشوف من ضمن الرسائل رسالة رائعة شاب هو طالب علم فنقول فيها ظهر عندنا رجل اسمه كذا وله أشرطة وأنا تتبعت بنعمه وانحرافاته وهو الأخرين سبحان الله الآن أنا نسيت مين ما صار فقه في ذهني من هو المعني الرسالة والرد هذا المعني هو الطحان أكيد طبعا في الرسالة متأكد من المعني لكن صاحب الرسالة صاحب الرسالة إخوة الإيمان والآن مع المجلس الثاني لشيخنا محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تم تسجيل هذا المجلس اليوم 7 ذي القعدة 1414 هجري الموافق 14 من الشهر 4 1994 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعقيبا على كلام شيخنا الإمام الحافظ الشيخ ناصر الدين الألباني في كلامه حول حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم وما أعقبه من إثارات واقع بها أحد الذين يعملون في مجال الدعوة الإسلامية وهو الشيخ عبد الرحيم الطحان في دروسه ومواعظه التي يلقيها في قطر والردود العلمية الجميلة القوية التي أفاض بها عقل شيخنا حفظه الله الردود العلمية الدقيقة التي تنبئ عن سخاء في العلم وإحاطة في مسائله وقدرة على استجلاب نادها وقريبها والجمع والتأليف بينها. وإن كان ليس لي من تعقيب إلا بشيء مما يقتضيه المقام لا من حيث الاستبانات العلمية والدقائق التي ينبغي أن يلتفت إليها فيما قدم شيخنا جزاه الله خيرا، وإنما يكون تعقيبي بأمور ومسائل. أسأل الله عز وجل أن تكون متقبلة عنده في الدفاع عن شيخين عظيمين وإمامين كبيرين وعمودين من أعمدة الدعوة في هذا العصر. لا أحسب أن الزمان في وقتنا هذا أو أن الله عز وجل في وقتنا هذا قد من الله على الأمة بأحسن ولا بأفضل منهما، ألا وهما شيخنا الفقيه الزائد الزاهد العالم المجتهد الشيخ عبد العزيز بن باز، وشيخنا المحدث الحافظ الفقيه والداعية المخبت الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظهما الله وأمتع المسلمين بحياتيهما وجعل أخراهما خيرا من دنياهما إن شاء الله. أقول إن كان لي كلام أقوله بعد هذه المقدمة الجميلة الرائعة التي أفاض بها عقل الشيخ ناصر الدين الألباني فإنما هو تعقيب أتبين به خطى من كان قبلنا في الدفاع عن العلماء الأعلام وتبين ما يجب أن يكون من حق لهما على الأمة وبخاصة على طلاب العلم. وكم كنت أود أن يكون الشيخ عبد الرحيم الطحان واحدا من هؤلاء الذين يقومون بهذا الحق والواجب، لا أن يكون سهما يرمى به في ظهري هذين الشيخين وهما بعيدان عنه، ولو كان منه قريبين لكان منه غير الذي كان، ولكن هكذا قضى الله. وأسأل الله أن يوفقني لقول الحق وبيانه لأنه حق أوجبه الله على كل طالب علم يستطيع أن يقول كلمة الحق ويقف معها مدافعا عنها مبينا ما قد يكون قد خفي من المسائل والسبل والأسباب التي تؤدي إليها. وعلى الله قصد السبيل، والله يهدي إلى صراطه الأقوم ويؤيد الحق وأهله وأهله لما هم أحق به إن شاء الله. أقول بعد ذلك ثلاث لازمات لهذه الأمة لا تكاد تنفك عنها وتأبى إلا أن تكون مضاجعاتها أفرادا وجماعات توسوس لها آناء الليل وأطراف النهار وتهمس في آذانها أن تظل مفتحة لتلقف عنها كل ما تمليه عليها شياطينها من سوء ونكر، فتعيها وعيا لا يغيب عنها معه شيء منه البتة صغيرا كان أم كبيرا، آفات نفسية كريهة ومناكر بغيضة محمولة على أكف الشياطين تجوب بها الآفاق وتجري بها في الطرقات وتحدث الناس أنهم بسواها ليسوا على شيء، ألا وهي الظن والطيرة والحسد. وأسوأ ما تكون هذه الآفات إذا حطت برحالها في صدور العلماء وطلاب العلم تبني فيهم العداوات وتقطع في قلوبهم المودات وتحجز عن نفوسهم التقوى، فإذا هم على شفا هاوية يمسكون بتلابيب من يجلسون إليهم في حلق العلم ويلقون السمع إليهم وهم يدلقون بألسنتهم معسول الحديث وفصيح الكلام ومسائل العلم ليردوهم معهم في هذه الهاوية. وفي كل يوم يطلع علينا رجل يضع لسانه في أعراض السابقين الأولين من صالح هذه الأمة من أهل العلم، ينقص من أقدارهم وينسب إليهم الجهل أو ينسب الجهل إليهم ولا يرى حقا لهم عليه، إذ علموه وأسبروا عليه شيئا من فضل أنالهم الله إياه وبسطوا أيديهم به عليه وعلى الألوف المؤلفة من أبناء هذه الأمة شبابا وشيوخا صغارا وكبارا نساء ورجالا. ولو أنه يكتفي بهذا لقلنا الخطب سهل والأمر يسير، لكنه باسم السنة الصحيحة والكتاب المبين والعقيدة السليمة يأتي بغرائب المسائل ويسوقها مفردة تارة ومجموعة أخرى بذرابة لسان وقوة عارضة وحسن منطق يقربها إلى العامة ويبسطها مفصلة عليهم ويكررها بحرص ودقة ربط تكرارا يخفي من ورائه أمرا لا تدريه إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى أن يدريه. وعهدي بالأخ الشيخ عبد الرحيم الطحان أنه من المنافحين عن السنة الذابين عن عقيدة السلف الحاملين لواء الدعوة، ولا أدري بما أفسر مواقفه الجديدة من مسائل علمية وعقدية ودعوية بثها في الناس بأسلوب تهكمي جارح نال فيه من رؤوس الدعوة السلفية في زماننا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني، وسخر فيه من طلاب العلم الحريصين على العمل بالكتاب والسنة والدعوة بهما وإليهما سخرية لا يشك من يسمعه في أنه على مفارقة ومنازعة ونأي شديد منهم. وكان في وسعه أن يعرض تلك المسائل العلمية عرضا موضوعيا نزيها بريئا من التهكم والسخرية واللمس، ويخطئ الشيخين الكبيرين إن شاء تخطئة علمية محض ويثبت خطأهما فيما ذهب إليه بالبرهان والحجة، وأن يوجه كلماته ومحاضراته التي نعتها بالمواعظ إلى الناس يعمق في صدورهم الحب في الله ويزيد من تألفهم ويخفف من غلواء حماستهم ويبين لهم فيها ما يجب أن يكونوا عليه من أدب رفيع وخلق قويم واستقامة على الأمر وثبات عليه، ويعلمهم دينهم الذي ارتضاه لهم ربهم سبحانه بلا غمز ولا لمز ولا نيل من سادة أهل العلم في هذا الزمان. وهل يرى أدبا يعلمه الناشئة والشباب بما يفعل فيه ويقدح في مشايخهم الذين يحبونهم ويحترمونهم ويوقرونهم، في حين أنه لا يرضى من أحد ممن يعلمهم هو ويجلسون إليه في حلقته أن يرفع صوته عليه أو يذمه في مسألة يعرضها يراها الذام له خطأ منه؟ أولم يبقى يا عبد الرحيم ممن يذم في دنيا الناس الهالكة إلا شيخ الأمة في زماننا وعمود الدعوة؟ أفما كاد يصرفك عن ذمهما والطعن عليهما ويكفيك شغلا عنهما الألوف من الظلمة وأهل البغي والفساق والعصاة وعباد الدرهم والدينار؟ أحسب الشيطان يا عبد الرحيم قد سول لك هذه المواقعة في عرض الشيخين، وأحسب أنك لو ألقيت أحدهما أو كليهما لما وسعك إلا الصمت، وهذا حال الكثيرين غيرك الواقعين في عرضهما معهما، وهو الله شيء حسن يحمد فاعله عليه إن كان يفعله من أدب، ولعلك توفق إلى توبة مما وقعت فيه فيكون حسنا منك تحمد عليه إن شاء الله. ماذا ستقول لربك يوم تقف بين يديه ليختص للشيخين منك إن لم تتب؟ إذ هو يسألك: هل عبد العزيز بن باز الفقيه الزاهد العابد الجواد الصابر كان يطوي جناحه على رجس وإفساد حين وصفته في كلام من كلامك بتلويث العلم والدين؟ وهل كان ناصر الدين وهو بحق ناصره سفيها تحكم عليه بوجوب الحجر عليه؟ بالله عليك، هل كنت ستقول لهما ما قلت في غيبتهما لو أنك لقيتهما؟ أنا أقسم بالله العظيم غير حانث أنك ما كنت تقوله. أفهذا شيء يحمد فيك أم يذم؟ وهل ما قلت فيهما هو حق تتقرب به إلى الله؟ وهل ترى أنك ستنجو من تبعته ومسؤوليته يوم القيامة وإثمه الذي وقعته بلسانك؟ إن الشجاعة في الحق يا هذا إذا لم تجملها تقوى الله والحرص على صيانة أعراض المسلمين وكف الأذى عنهم فهي ذاهبة تعود على صاحبها بالأذى، وبخاصة إن كان الأمر من مثلك يجلس لوعظ الناس وترغيبهم وترهيبهم. أفلا ترى يا شيخ عبد الرحيم أن ما تصدعه من الطعن على مثل الشيخين في غيبتهما وتجهيلهما والحكم عليهما بأحكام جائرة لا تأثم به وحده بل بما يكون من جرأة ممن تعظهم على التخوض في أعراض المسلمين بأدنى سبب أيضا، فانظر بماذا تلقى الله من آثام انتقال وما أنت صانع بوعظك في الناس. وهل يكون ملوثا للدين من قضى حياته جاهدا في تنقية عقيدة الأمة وتصفيتها وبذل طاقته في تربية الأجيال وتوجيههم؟ وهل يكون سفيها من نشر علام السنة في الأرض وصرف نصف قرن في إظهار صحيحها والتحذير من سقيمها ودعوة الناس إليها؟ ولعل من مسلمات العلم عندك أن لحوم العلماء مسمومة، فهل لاقيت لسانك من هذا السم الزعاف؟ ولا أحسب إلا أنك تدري أن شيوع الدعوة في هذا الزمان يعود الفضل فيه بعد الله لهذين الشيخين، أحدهما عندك ملوث والآخر عندك يجب الحجر عليه، ألا اتقيت الله يا هذا؟ وهل أنت يا شيخ عبد الرحيم وأنت لازلت في أوائل العقد الخامس من عمرك فيما أظن إلا ثمرة من ثمارهما، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهل أنت إلا حسنة من حسناتهما؟ وهل يكون من حسن الأدب مع الأشياخ أن يسيء من أحسن إليه لمن أحسن إليه؟ ودعنا الآن نناقش المسائل التي تخال فيها نفسك على هدى، وأن الشيخين ومن ورائهم ومن من ورائهم على غير هدى، لنرى معا أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا. وقبل أن أعرض لتلك المسائل أحب أن أذكر الشيخ عبد الرحيم ومن هم على شاكلته ممن يستسهلون الطعن على شيوخ العلم وسادته بأمور ثلاثة. أما الأول فإنه لو اجتمع الألوف من مثلك لينالوا منهم ما زادوا الناس بهم إلا حبا وتعلقا، وما زادوا فيكم إلا بصيرة. أما الثاني فإن من أدب العلم التواد فيه وبخاصة من الأصاغر مع الأكابر، وهذا يقتضي أن يتكاتبوا ويعرض الصغير على الكبير قوله في المسألة التي يخالف فيها قبل أن يشيعها في الناس فتشيع بشيوعها الفرقة في أهل العلم، فبعد كان يشينك يا هذا أو يسيئك أو يحقرك وأنت ربما تكون في الطبقة الرابعة أو الخامسة من تلاميذ الشيخين لو أنك اتصلت بهما أو كتبت إليهما بما وقع في نفسك من مخالفتهما في هذه المسائل بدلا من أن تنال بالطعن والمثلبة منهما. وأحسبك ما نلت بذلك والله إلا بنفسك، فيرحمك الله ما كان أحسن ما فعلت لو أنك عرفت قدر نفسك إذا عرفت فضل الأشياخ الكبار عليك. وأما الثالث فهو أنك أطلقت على مجالسك اسم المواعظ، والموعظة أساسها الترغيب والترهيب والإكثار من التذكير بالموت وما بعده من الأمور الغيبية واستجماع الفكر في الأحوال المتعلقة بها بأسلوب عاطفي يثير سواكن النفس ويحرك رواكدها ويستجيش العبرات من مدامعها بما يرد الواعظ من أمثال وقصص وأحداث وتشويق للجنة ونعيمها وتخويف من النار وأليم عذابها إلى غير ذلك مما كان يسمع واعظ الوعاظ ابن الجوزي رحمه الله. أما سرد الأحاديث والآثار بأسانيدها وطرقها وذكر الرواة وأعمارهم وعدد مروياتهم وسين ولادتهم ووفاتهم ووصف أحوالهم ومساكنهم وتسمية أشياخهم وعزو المسائل العلمية إلى مظانها وذكر الصفحات الموجودة فيها إلى غير ذلك مما لا يحتاجه إلا الباحث المحقق والكاتب المؤلف المنقب، فلا أدري والله ما علاقة ذلك كله بالوعظ والمواعظ إلا أن يكون شيئا تعرفه أو لا يعرفه إلا أنت، وذلك لما تعلم من أن الكلام ينسي بعضه بعضا والمواعظ لا يكون تأثيرها إلا بمادتها الصحيحة وأسلوبها الحسن. ومعذرة يا شيخ عبد الرحيم إن قلت هنا إنني لا أتهم، ولكن هل ترى من فائدة يدركها المستمعون إليك وأنت تلقي عليهم ما تسميه من موعظة على هذا النحو الذي جريت عليه في مواعظك؟ فإن كنت ترى ذلك فأرجو أن تجعل لها مجلسا خاصا تفسر فيه ما أغلق فهمه علينا من هذا الأسلوب الوعظي الجديد، وإلا كان ما يحوم الظن حوله منها. وأرجو أن تنفي الظن قبل أن يصبح يقينا، وأحسبني لا أكذب إن قلت إن الأسلوب الوعظي الذي يسلكه الشيخ أبو بكر الجزائري أطال الله في عمره هو الأسلوب الأمثل الذي يحسن بكل واعظ أن يفيد منه، فقد برع فيه وإن كان لك بعض الملاحظات عليه، لكن المؤمنين بعضهم نصحة لبعض، ومن تواضع لله رفعه الله، فكان أولى بك أن تنصحه أن يعود عن بعض الأمور الخطأ التي تراها فيه، لا أن تجعل منه شيئا تسخر منه وأنت تعلم جزاء من يسخر من أخيه المسلم. والواعظ يا عبد الرحيم لا يكون واعظا إلا إن كان وعظه نافعه في نفسه أولا، فيرى فيه الموعظون أثر وعظه، وأدناه أن لا يذكر أهل العلم والصلاح والدعاة الأخيار إلا بخير، وأن يذب عنهم إن ذكروا عنده بسوء، وأعلاه أن يجانب أسلوب القصاصين الذين كانوا يصرفون وجوه الناس إليهم بأساليب جذابة يظن بها فيهم أنهم علماء متمكنون من ناصية العلوم كلها، ويهمون الدهماء العامة أنهم قادرون على تصريف وجوه الكلام حيث شاءوا وكيف شاءوا وأن شاءوا. ولا يشك عاقل بل ويجزم أن القصاصين بذكائهم الجم وببراعتهم الواهبة في قديم وحديث استطاعوا إحراز حب العامة والاستحواذ على قلوبهم واستجلاب إعجابهم حتى صار لهم ذكر دائم على ألسنتهم وحضور لا ينقطع في قلوبهم، مناقبهم عندهم موفورة وفضائلهم لديهم غديرة. وهبوا من هذه وتلك ما ليس عند علماء الأمة لو اجتمعوا إلا اليسير. ورحم الله أحمد بن حنبل وابن معين إذ لزم الصمت من دهشة عقدت لسانيهما، وذلك القصاص ينسب إليهما ما لم يعلما وما لم يقولا. وأنا لم يسبق لي أن اجتمعت إلى كلام الأخ الشيخ عبد الرحيم، وما رأيته ولا أدري من أمره إلا ما كنت أسمعه من ثناء الناس عليه، ومنهم شيخنا المحدث العلامة الشيخ ناصر أمتع الله بعمره وعلمه الأمة. إي والله إنه كان يثني عليك يا شيخ عبد الرحيم في الوقت الذي كان لسانك يستطيل في عرضك، وأوجبت الحجر عليه بظلمك وبقبيح قولك: يا الله ما أبشع الظلم وأسوأ الظالم. فانظر يا عبد الرحيم ما يقول الذي أوجبت عليه الحجر فيك وما تقول فيه أنت، فأيكما أتقى لله؟ أنصحك يا عبد الرحيم أن تبادر إلى الاتصال بالشيخين الملوث عبد العزيز بن باز والذي يجب الحجر عليه الشيخ ناصر الدين الألباني، بعد أن تستغفر ربك من شنيع ذنبك وتحل نفسك من وثاق سوء ما أرضيت نفسك فيه من ذنبهما، ثم تبادر إلى توبة تعلنها في الناس كما أعلنت ذمهما تبرأ فيها مما وقعت فيه من عرض الشيخين العظيمين. أقول لم يسبق لي أن استمعت إلى كلامك، فلما استمعت إليك من الأشرطة التي عدوت فيها على الشيخين أعجبني جدا فيها أسلوبك وطريقة عرضك واستطرادك وبراعة إرادك وسرعة حضورك. وإخالك تعلم يا شيخ عبد الرحيم أن العلم أمانة، وأن العالم والقارئ أول ما يسألون يوم القيامة عن علمهم، فيقال له ما يقال، فأعد لذلك اليوم عدته. وإني لأعظك أن تبقى غامسا لسانك فيما يغمسه الجاهلون الطاعنون الذين لا يتقون الله، فلا تثني لسانك عن سبهما وقبيح قولك فيهما، ولا تنفي عن قلبك وغرك الذي أهاج لسانك عليهما من غير ما ذنب أو سوء أتاه أحدهما. اللهم إلا أن يكون بما لهما من فضل عليك وعلى الألوف من أمثالك. إن كنت منصفا مع نفسك فعليك أن تقول فيها أكثر مما قلت في الشيخين، وأن تبسط لسانك عليها بالنيل والطعن، وتظهر للناس منها ما قد تخفيه عنهم، والسامع ما تقول في أشرطتك المسجلة يستيقن أن نفسك مدهوخة لا على الشيخين فقط، بل على كل من يحبهما من الألوف المؤلفة المبثوثة في الأرض. وأحسب أنك كنت يوما من هؤلاء الألوف، فما الذي بدا حتى عدا وغدا؟ والآن يا شيخ عبد الرحيم، مع المسائل التي أطلعت بها على الناس باسم السنة والكتاب والحكمة وفصل الخطاب، داخلا بها عليهم من كل باب، ظانا أنك قد بلغت فيها الصواب، متقربا بها إلى العديد الوهاب. المسألة الأولى، وهي التي انتزعتها من قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة عليه، فإلى أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وملخص هذه المسألة إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحسانه إليه حال حياته، وهو إحسان ممتد إلى أمته. لا يخال أحدا في دنيا المسلمين ينازعك في هذه الدعوة، فهي مسلمة عند كل عقلاء المسلمين وحتى مجانينهم، ولكن على أن نفهم معا أن كلامك هذا على إطلاقه موهم أشد الإيهام، والإيهام ناشئ من التشبيه الذي لا يفرق فيه بين المشبه والمشبه به، إلا من يعرف علم البلاغة. فعلماء البلاغة يقولون إن التشبيه لا يقتضي أن يتماثل طرف التشبيه المشبه والمشبه به تماثلا تاما في وجه الشبه الجامع بينهما. وعليه فإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه في قبره كإحسانه له قبل موته متطابقان تمام التطابق متماثلان تمام التماثل، فإن إحسان الله عز وجل لنبيه بعد موته إحسان غيبي ولا يعرف على حقيقته، وإن ادعيت خلافه فادعاؤك يعوضه الدليل ولا دليل، فنفوضه إلى الله سبحانه ونقف عند حدود ما نعلم في دنيانا وما انتهى إلينا من خبر نبينا عليه الصلاة والسلام من حاله صلوات الله وسلامه عليه، وهو ما نعرفه من إكرام الله له سبحانه في حياته الذي تسامى على كل إكرام وتقاصر عنه كل إكرام. وكيف لا وهو الذي حاد وإخوانه الأنبياء كرامة حفظ أجسادهم أن يأكلها التراب، ولا بد أن يكون صلى الله عليه وسلم قد فاق إخوانه النبيين بوجه من وجوه الإكرام بتفوقه في المنزلة على سائر إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. وقد انتهى إلينا ما نعلم من إكرام الله وإحسانه إليه، واستفاض في الناس بما أوحى الله إليه سبحانه من كتابه وسنته عليه الصلاة والسلام. ومما لا شك فيه أن إحسان الله سبحانه إليه بحفظ جسده إنما هو أثر من آثار إحسانه إليه في حياته باتخاذه نبيا واصطفائه خليلا. وهذا الإحسان وأثره قدر مشترك بين الأنبياء جميعا، ولو كان هذا الإحسان وأثره فضلا زائدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء لاستحقه بفضل غير فضل النبوة والرسالة والاستفاء، فيكون فضلا لسبقه وتقدمه بفضل خاص بنبوته وحده على الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهو الذي أهله الله به سبحانه أن يقول في نفسه بأمر من ربه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. أن يقول في نفسه بأمر من ربه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وإن كان مرادك أن إحسان الله إلى نبيه بعد موته كإحساني له في حياته بما أجرى على يديه من الخير لأمته، فأصاب من الثواب والفضل ما لو أصاب أدناه العديد من الأنبياء لوسعهم، فنحن نسلم لك هذا ولا ريب، ولا يستطيع واحد من العقلاء أن ينفيه، والله سبحانه يجزي على الإحسان بإحسان مثله، وفضله واسع وخيره عظيم. وقد أوحى إلى نبيه أن يقول لأمته من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة